خطبة الزهراء. الزهراء لها خطبتان، خطبة في المسجد وخطبة مع نساء الأنصار، يعني اثنيناتهن مادة فكرية دسمة. يوم اللي مثل نجي إلى خطبتها في المسجد، شوف خطبة في غاية العمق. في هذه الخطبة تتحدث عن التوحيد، عن الإمامة، عن النبوة، عن الإخلاص، عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، عن مناقب أهل البيت، عن مجاهدة النفس، جدال في حقية إرث رسول الله صلى الله عليه وآله. منظومة متكاملة من المعارف واللطائف والمباحث العقائدية والفقهية والسياسية. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها. شنو هاي؟ شنو يعني التوحيد الإخلاص؟ شلون هاي؟ شوف، وضمن القلوب موصولها، القلب اللي ما يتصل بالله ما فاهم التوحيد شنو. وضمن القلوب موصولها وأنار التفكر معقول. شنو هاي؟ شنو؟ ولما تتحدث عن رسول الله سولف لهم على معالم جاهلية معنوية، تقولهم انتم كنتم تأكلون القد، تقتاتون الطرق، تفعلون كذا، فأنقذكم الله بأبي. لما سولف لهم على أمير المؤمنين عليه السلام، شو تقولهم؟ هذا أمير المؤمنين، تقولهم زوجي، تقولهم هذا حتى إذا فغرت فاغرة الشرك، شوف فتح حلقة الكفر، دفع رسول الله، دفع أخاه في لهواتها، يعني جاب علي بن أبي طالب خلاه بلهات الكفر. شوف شوف شلون توصيف عجيب، دفع أخاه في لهواتها فلا ينكفئ، علي بن أبي طالب ما يرجع فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه، ما يرجع إلا يخلي صماخها جوا رجله. شنو من توصيف هذا؟ اليوم احنا في الدراسات الأدبية 8000 دراسة عن المتنبي، كذا 100 رسالة ودراسة عن شكسبير، كذا 100 دراسة عن تولستوي، كذا 100 دراسة عن الجواهري. بينك ما بين الله شغل مثل فاطمة الزهراء هيك نص نثري، وين يلقون ذولا؟ تصور يوم اللي تدخل زينب عليها السلام إلى مجلس يزيد، امرأة موتورة ومسبية وفي وسط شامتين وظلمة وطغاة، تتكلم بنص أدبي، لو الناس كلهم يجتمعون يكتبوه هيك ومجتمعين ما يدبروا. اليوم في الدراسات الصوتية يقولون هذا عجيب، هذا مو نص، مراه بهيك حالها، تقول لك كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك. بالله تعال، كد كم حرف؟ 2. شوف شوف شوف التصاعد الصوتي، كد فعل أمر، حرفين، كد كيدك، ثم بدأ التصريح يعلى، شوف تصاعدي، كد كيدك واسعى، كم حرف؟ ها؟ 3. شوف كد 2، اسعى 3، كد كيدك واسعى سعيك وناصب، كم حرف؟ 4. 2 3 4. فالتصاعد، شاعر خليه يقعد هنا يكتب يومين ثلاثة، لو يدبر هيك نص لو ما يدبره، شلون دبرته؟ وهي هاي العظمة، العظمة أن يبقى الإنسان عظيما وإن كان في مصيبة، وإن كان في محنة هو عظيم.